بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الستون. نتابع قراءة كتاب البيوع. باب السلم. ذكر المؤلف في هذا الباب أحكام السلم والتصرف في الدين وما يتعلق بذلك. تعريف السلم: السلم لغة بفتح السين واللام هو السلف وزنا ومعنى. فإذا قال أسلفتك وأسلمتك فالمعنى واحد، إلا أن السلف أعم لأنه قد يطلق على القرض، فيقال أسلفته بمعنى أقرضته. وعلى هذا فكل سلم سلف وليس كل سلف سلما. والسلم شرعا عرفه المصنف بقوله: وهو عقد على موصول في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. قوله موصوف في الذمة يخرج العقد على معين، فلا تقول مثلا أسلمتك وأسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني من هذا البر أو هذه الكتب، لأنها معينة، والسلم عقد شرع لما كان موصوفا. وقوله مؤجل لأن من شرط الموصوف في الذمة كما سيأتي أن يكون مؤجلا فيخرج الحال. صورة السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. مثاله: تعطيه 1000 ريال على أن يعطيك بعد سنة 1000 ثوب صفته كذا، أو 1000 صاع بر صفته كذا، بالشروط التي سيذكرها المصنف. حكم السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجه الدلالة أن الآية أباحت الدين والسلم نوع من الدين. اثنان: وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثلاثة: وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك، نقله ابن قدامة وابن هبيرة. واعلم أن إباحة السلم من محاسن الشريعة إذ فيه مصلحة للبائع والمشتري، أما المشتري فإنه سيشتري بثمن أقل لأن المؤجل أقل من الحال، وأما البائع فينتفع بحصول الثمن مقدما لأن التاجر أو المزارع قد يحتاج لمال يسير به زراعته أو تجارته ويرده بعد مدة من زراعته أو تجارته. الألفاظ التي يصح بها السلم: قوله ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يصح السلم بلفظ البيع، كأن تقول: بعتك 1000 صاع مؤجلا على أن تعطيني 1000 ريال، أو بلفظ السلم أو بلفظ السلف. والعلة: أما لفظ البيع فهو بيع في الحقيقة فصح بلفظه، وأما لفظ السلف فهو بمعنى السلم فيصح فيه أيضا. شروط السلم. قوله بشروط 7: السلم يشترط فيه شروط البيع، وكذا له 7 شروط زائدة على شروط البيع. قوله: أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. واحد: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولكي يتمكن المسلم من وصف السلعة المسلم فيها وصفا لا تختل معه عند التسليم. وذكر المؤلف أمورا يمكن انضباطها بالوصف، وهي: واحد: المكيلات مثل البر والتمر والدهن ونحوها، فيمكن ضبطها بالوصف، فنقول مثلا: تمر نوعه سكري وصفه جيد، وكذا الأرز والذرة وغيرهما من المكيلات. اثنان: الموزونات كاللحم والسكر والحديد والصوف والقطن وغيرها. ثلاثة: المذروعات كالأقمشة والفرش والحبال ونحوها. والضابط في هذا أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، وأمثلته ما ذكر المؤلف من المكيل والموزون والمذروع. قوله وأما المعدود المختلف كالفواكه، ذكر المؤلف أمثلة لما لا يصح السلم فيه لأجل عدم إمكان ضبطها. واحد، المعدودات المختلفة كالفواكه المعدودة كالرمان والخوخ والكمثرى والبطيخ ونحوها فلا يصح السلم فيها، والعلة أنه لا يمكن ضبطها بالعد إذ إن بعضها صغار وبعضها كبار. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يصح السلم في المعدود المختلف ويضبط بالوزن إن لم يمكن ضبطه بالحجم، وهو قول الحنفية والشافعية. انتهى. أما المعدودات المتماثلة فيصح السلم فيها بالاتفاق كما يكون في الأواني التي تصنع في المصانع، ويحدد وزنها ومقدارها لأنه يمكن ضبطها بالوصف. قوله والبقول، اثنان، البقول كالكراث والبصل ونحوها فلا يصح السلم فيها لأنه لا يمكن ضبطها بالحزم. قوله والجلود والرؤوس، ثلاثة، الجلود والرؤوس لا يصح السلم فيها لأنها تتفاوت حجما ووزنا. قوله والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس، أربعة، الأواني المختلفة الرؤوس، ومثل لها بالقمقم وهو إناء من نحاس يسخن فيه الماء، والأسطال من الفخار والنحاس ونحوها، فهذه الأشياء لا يصح السلم فيها، فلا تقول مثلا أسلمتك ألف ريال على أن تعطيني بعد ستة أشهر مئة سطل، وذلك لأن هذه الأواني كانت في السابق تصنع باليد، وعلى هذا فقد تتفاوت ولا تكون متساوية، وبناء على هذا فإذا تحققنا التساوي جاز السلم فيها. والآن بعد وجود الآلات الحديثة تخرج المصانع والآلات الأوانية من نفس الشكل والصنعة والحجم، وعلى هذا فيصح السلم فيها وتضبط بالوصف. قوله والجواهر، خمسة، الجواهر أي الجواهر الطبيعية، ومثله اللؤلؤ الطبيعي والياقوت ونحوه فلا يصح السلم فيها، والعلة أنه يتعذر ضبطها بالوصف، ولو وصفت فقد لا يتيسر الوصف المتفق عليه. أما الجواهر واللآلئ الصناعية فيصح السلم فيها لأنه يمكن ضبطها بالوصف. قوله والحوامل من الحيوان، ستة، الحامل من الحيوانات لا يصح السلم فيه، فلا تقول أسلمتك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنة ناقة حاملة أو خمس شياه حملة، والعلة أن الحمل مجهول فلا يمكن ضبطه بالوصف، ولأنه يندر أن تجتمع الصفتان الحمل وكونها شاة صفتها كذا وكذا. قوله وكل مغشوش، سبعة، المغشوش لا يصح السلم فيه، مثاله أسلمتك مئة ريال على أن تعطيني عشرة مثاقيل ذهب فيه غش، والعلة أن الغش يمنع من العلم بالقدر المقصود من الذهب المسلم فيه. قوله وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ثمانية، ما يجمع أخلاطا غير متميزة، ومثل له بالغالية وهو نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، والمعاجين وهي الأدوية المخلطة فهذه لا يصح السلم فيها، والعلة أن هذه الأخلاط لا يمكن ضبطها فقد يزيد بعض الأخلاط على بعض، وبناء على هذا فإذا أمكن ضبطها كما يقع الآن مع وجود الآلات إذ تضبط المقادير فإنه يصح السلم فيها، لأن القاعدة أن ما أمكن ضبطه صح السلم فيه. ثم رجع المؤلف إلى ما يصح السلم فيه لانضباط وصفه فذكر أمورا يصح السلم فيها. قوله ويصح في الحيوان، يصح أن تسلم في الحيوان، مثاله أسلمتك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنة خمس شياه صفتها كذا وكذا، والدليل حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر بالفتح الفتي من الإبل والأنثى بكرة، ولأنه يمكن ضبطه بالوصف والسن والأجل فيصح، ومثله الرقيق. قوله والثياب المنسوجة من نوعين، ما نسج من نوعين كالقطن والكتان ونحوهما يصح السلم فيها، وذلك لأنه يمكن ضبطها بالوصف. قوله وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها، ما كان فيه خلط لكنه غير مقصود فهذا لا يؤثر، ويبقى على أنه يصح السلم فيه. ومثل له المؤلف بواحد خل التمر وهو الماء الذي يوضع فيه، اثنان الجبن إذا خلط بالإنفحة، والإنفحة هي التي تكون في معدة الرضيع من بهيمة الأنعام الذي رضع أول مرة ثم ذبح، فإذا وضعت من معدته وجعلت مع اللبن صار جبنا، فخلط الجبن بها غير مقصود للمعاوضة لمصلحة المخلوط، وهو يسير غير مؤثر. ثلاثة السكنجبين، وهو ليس من كلام العرب، وهو مركب من السكر والخل ونحوهما، فهذه الأشياء ومثلها الخبز يكون فيه ملح يصح السلم فيها. والعلة أنها وإن كانت فيها أخلاط إلا أن الخلط قليل وغير مقصود، بل وضع منه يسير لمصلحة، والمقصود الأغلب من الخبز والجبن والتمر ونحوها. والآن يمكن ضبط ما يخلط من نوعين كالأطعمة والأشربة والأقمشة عن طريق الآلات، وعلى هذا فيصح السلم فيها. والضابط في الباب أن ما أمكن ضبطه صح السلم فيه. قوله الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، اثنان أن يذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. مثلا أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع، الجنس تمر والنوع سكري. ومثال ما يختلف به الثمن ظاهرا، أسلمتك 500 ريال على أن تعطيني بعد سنة إطار سيارة نوعه كذا، فتحدد النوع وشركة التصنيع وهكذا، فتذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، ولا يلزم تقصي جميع أوصاف المسلم فيه. وكذا تذكر حداثته وقدمه، فتقول مثلا أسلمتك 1000 على أن تعطيني آلة تصوير جديدة من نوع كذا بعد سنة. والدليل على هذا الشرط واحد حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اثنان أن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن، ولأن الرؤية متعذرة فتعين الوصف. وظاهر كلام المصنف أنه يلزم في عقد السلم ذكر الجنس والنوع ولا يكفي ذكر النوع. مثاله أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني سكريا كذا صاعا بعد سنة، أو تعطيني لقيميا 100 صاع، فلا بد أن تذكر الجنس أيضا، فتقول في الأول تمر سكري وفي الثاني بر لقيمي. قوله ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، لا يصح أن يقول أسلمتك على أن تعطيني مثلا أجود تمر أو برا أردأ شيئا، والعلة أنه لا ينضبط بذلك، إذ ما من جيد إلا يحتمل وجود أجود منه، وما من رديء إلا يمكن وجود أردأ منه. قال في هامشه وفي المذهب وجه أنه يصح هذا ولا بأس به، واختاره العثيمين. انتهى. قوله بل جيد ورديء يصح أن يشترط عليه أن يأتيه مثلا بتمر جيد أو ثياب جيدة أو بر رديء ونحوه، والعلة أنه يمكن أن يأتيه بشيء وصفه جيد أو رديء وإن كان قد يوجد أردأ أو أجود. قوله فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه لزمه أخذه، إذا جاء المسلم إليه إلى المسلم بالمسلم فيه فلا يخلو من حالات: الأولى أن يأتيه بما اتفقا عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا فيلزمه أخذه، والعلة أنه أتاه بحقه في محله فيلزمه قبول حقه. مثال ذلك: اتفقا على أن يسلبه 1000 ريال بمئة صاع تمر سكري جيد بعد سنة، ولما جاء الأجل جاء بالتمر بالوصف المذكور فيلزمه قبوله. الثانية أن يأتيه بما اتفقا عليه جنسا ونوعا ووقتا لكن مختلف الصفة، مثاله اتفقا على تمر سكري متوسط فأتاه بجيد أو أتاه برديء، فإن كان أنزل وأردأ صفة فلا يلزمه أن يقبله، وإن قبله فيجوز، وذلك لأن الحق له وقد رضي بدونه، وإن كان أعلى وأجود صفة فيلزمه أن يقبله، وذلك لأنه جاء بما تناوله العقد وزيادة تنفعه إلا إن كان سيمن عليه بما زاده. قوله ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه وأخذه، الثالثة أن يأتيه بما اتفقا عليه جنسا ونوعا ووصفا لكن قبل حلول وقته، مثال ذلك وقت أجل السلم بعد سنة فأتاه به بعد 8 أشهر، فإن كان يتضرر بقبضه قبل وقته فلا يلزمه، كما لو خاف تلفه أو سرقته أو أنه لم يجهز المكان لهذه السلعة إلى الآن، ولو أخذه قبل أجله لتلف، أما إن كان لا يتضرر بذلك فيجب القبول. الرابعة أن يختلف المسلم فيه جنسا، مثاله اتفق على برج فأتاه بشعير أو على تمر فأتاه بحديد ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقبله لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قوله الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، ثلاثة ذكر مقدار المسلم فيه بمعياره الشرعي بكيل في المكيل ووزن في الموزون وذرع في المذروع، فتكون آلة التقدير معلومة لدى عامة الناس مع ذكر أوصافه الظاهرة التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا كما تقدم، مثال ذلك أردت أن تسلمه 1000 على أن يعطيك تمرا فلا بد أن تقدره بالكيل، أو أردت أن يعطيك فضة فلا بد أن تقدرها بالوزن، أو قماشا فبالذراع. والدليل على هذا الشرط: واحد حديث ابن عباس المتقدم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اثنان ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ثلاثة لأنه لا يتمكن المسلم إليه من إيفاء المسلم فيما اتفقا عليه إذا كانت آلة التقدير مجهولة. قوله فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لو أسلم البر وزنا أو الذهب كيلا لم يصح، مثاله أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 100 كيلو بر أو 100 كيلو قماش، والعلة أنه قدره وباعه بغير ما هو مقدر به، والسلم بيع فيشترط معرفة قدره. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد يصح لأن الغرض معرفة قدر المسلم فيه وانضباط صفاته ويحصل بذلك، واختارها ابن قدامة والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، أربعة أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم والأجل له أثر في الثمن. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأفاد أن السلم فيه الأجل، وهذا الشرط حوى ثلاثة قيود وأخرج ثلاثة صور. قوله فلا يصح حالا، واحد أن يكون مؤجلا فإن كان المسلم فيه حالا فلا يصح. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أسلف في شيء، الحديث إلى أجل معلوم فحدد الأجل، ولقول ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه، ثم قرأ آية الدين، وأما إن كان حالا فهو بيع وليس بسلم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد يصح حالا، لأنه إذا كان يصح مؤجلا فكونه يصح حالا من باب أولى، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله ولا إلى الحصاد والجذاذ، اثنان أن يكون الأجل معلوما فلا يصح أن يكون الأجل مجهولا، كأن تقول أسلفتك إلى وقت الحصاد والجذاذ، ومثله لو قال إلى وقت قدوم الحجاج مثلا. والعلة أن الناس يتفاوتون في وقته، فقد يحصد أحدهم اليوم ويحصد الآخر بعد أسبوع فيكون الأجل مجهولا، فانتفى شرح الصحة المذكور في حديث ابن عباس إلى أجل معلوم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد يصح إلى الجذاذ والحصاد ونحوهما، ويحل الأجل إذا بدا أكثر الناس بالحصاد والجذاذ، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. قوله ولا إلى يوم، ثلاثة أن يكون للأجل أثر في زيادة الثمن عادة، فإن لم يكن له أثر فلا يصح، كما لو أجله إلى بعد يوم أو أسبوع مثلا فإنه لا يكون في هذا الأجل وقع وأثر في زيادة الثمن. والعلة أنه لما شرع السلم شرع ليتحقق الرفق بالمسلم فيه، ولا يتحقق هذا بمدة لا وقع لها في الثمن كيوم أو يومين ونحوها. أما لو أجله إلى بعد شهر وشهرين ونحوهما فيصح، لأن الأسعار قد تتغير. قوله إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، يستثنى من المدة القصيرة الأشياء التي يأخذها الإنسان كل يوم. مثال ذلك أعطى صاحب البقالة 500 ريال على أن يعطيه كل يوم لبنا صفته كذا، أو خبزا صفته كذا، أو لحما صفته كذا فيصح. والعلة أن الحاجة داعية إلى ذلك، ولأجل الحاجة رخص الشارع في السلم. قوله الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، خمسة أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول الأجل ومكان أدائه. والعلة أن الإخلال بهذا يترتب عليه تعذر تسليم المسلم فيه، وقال غالبا لأن هذا أمر في المستقبل فلا تستطيع الجزم فيه، وإنما العبرة بالغالب، لكن ربما أصابت الزروع مثلا جوائح فلم تثمر ولم يوجد المسلم فيه. مثال على الشرط زيد أسلم عمرا 1000 ريال على أن يعطيه 100 صاع ثمر في وقت الخراف، أي بعد 5 أشهر مثلا في مكان كذا، ولو قال على أن تعطيني تمرا في غير وقت الخراف أي في الشتاء مثلا، أو يقول يكون الوفاء في مدينة كذا وهي لا تمر فيها فلا يصح. قوله لا وقت العقد، لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد، إنما أن يكون موجودا أثناء حلول الأجل. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، والثمرة بعد سنتين لم توجد بل لم تزرع إلى الآن، ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلم سنتين. قوله فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، إذا أسلم في محل أو زمن يوجد فيه غالبا فتعذر تسليم المسلم فيه في ذلك الوقت، كما لو أصابت الثمار تلك السنة جوائح فلم تثمر أو المصانع لم تنتج ونحو ذلك، فالمسلم بالخيار. واحد، إما أن يصبر حتى يقدر المسلم إليه على الإتيان بما اتفقا عليه لأن العقد صحيح، وإنما تعذر التسليم فهو كما لو اشترى بعيرا فشرد قبل القبض. اثنان، أو أن يفسخ كل العقد إن تعذر تسليم الكل أو البعض إن تعذر تسليم بعضه، ويأخذ رأس ماله إن كان موجودا أو عوضه إن كان معدوما لما سبق من أن العقد صحيح، وفساد بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الكل. قوله السادس، أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. ستة، أن يقبض المسلم إليه أو وكيله في مجلس العقد الثمن تاما كاملا قبل التفرق، ويكون الثمن معلوم القدر والوصف. مثال ذلك، قال زيد أسلمتك 1000 ريال، فلا بد أن يقبض عمرو الألف قبل التفرق ويعرف قدرها، فلا تكون في كيس لم يعرف قدرها. أو يقول أسلمتك 1000 صاع بر، فلا بد أن يقبضه تاما ويعرف وصفه وقدره. والدليل على اشتراط القبض في مجلس العقد، واحد، حديث ابن عباس السابق من أسلف في شيء ففي كيل، الحديث أي فليعطي، قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، انتهى. اثنان، ولأنه لو قال مثلا أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1000 قلم فالأقلام دين، والألف إن لم يسلمها أصبحت بيع دين بدين، وهذه الصورة لا تجوز، ولا بد أن يعلم قدره ووصفه مع استلامه. والعلة أنه لو سلمه مالا لا يعلم قدره أو صبرة لا يعلم قدرها، فربما فسخ عقد السلم، فقد لا يتمكن المسلم إليه من الوفاء بالسلم، وحينئذ يرجع إلى ما دفع، فإذا كان ما دفع مجهولا فإنه لا يتمكن من استيفائه، ولذا لا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه. وكما أننا نشترطه في المسلم فيه فكذا في رأس المال. قوله وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عدا، إذا قبض بعد رأس مال السلم دون البعض صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، وذلك لأن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط. مثاله أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه 1000 صاع بر بعد سنة، فأعطاه 500 ريال فقط في مجلس العقد وقبضها، فتصح في 500 بقسطها من دين السلم، وهو 500 صاع من بر في هذا المثال، وتبطل فيما عداه. قوله وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. ها هنا مسألتان، الأولى إذا أسلم في جنس إلى أجلين فيصح بشرط أن يبين قسط كل أجل. مثاله قال أسلفتك 1000 ريال معينة على أن تعطيني 1000 صاع بر، 500 منها في شهر محرم و500 في شهر رمضان، فهذان أجلان. الثانية عكسها أن يسلم في جنسين إلى أجل، مثاله أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1000 صاع برا وشعيرا، فيصح بشرط أن يبين كل جنس وثمنه، فتقول مثلا أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 500 100 صاع بر و500 200 صاع شعير، فإن كان ما يقابل كل جنس مجهولا لم يصح، كألف ريال تعطي لي عنها برا وشعيرا. والعلة أنه يكون كل ما يقابل واحدا من الجنسين البرج والشعير مجهولا، كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول، ولأن فيه غررا، لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما بأن لا يوجد مثلا في المزارع الشعير، فلا يعرف كم نصيبه من قيمة السلم. قوله السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، 7- أن يكون السلم في الذمة فلا يكون السلم في عين، أي في عين معينة. مثاله: أسلمتك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة هذا البيت أو هذه الأشجار أو هذه السيارة. أو لو قلت أسلمتك 100 ريال على أن تعطيني بعد سنة من هذا البرج المعين 500 صاع. والعلة: 1- أن المعين ربما تلف قبل وقت تسليمه. 2- أن لفظ السلم موضوع لبيع شيء في الذمة، أما الأعيان المعينة فإنها تباع في الحال فلا حاجة للسلم. قوله: ويجب الوفاء موضع العقد، لا يشترط تعيين مكان الوفاء لدين السلم، ولو حدد وتراضيا على ذلك جاز، ولو لم يحدد فيجب الوفاء في المكان الذي وقع فيه العقد. والعلة: أن العرف جار على أن العقد يتم تسليمه في مكانه فلم يحتج لذكره. وعلى هذا لو تم العقد في مكة مثلا فيلزم الوفاء بمكة وهكذا. قوله: ويصح شرطه في غيره، يصح أن يشترطا أن يكون التسليم في غير موضع العقد، كما لو عقدا وهما في المدينة فيصح أن يشترطا أن يكون الوفاء في المدينة أو في غيرها. قوله: وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه، إذا عقد في بر أو بحر أو في الجو بالطائرة فإنهما يشترطان مكان الوفاء لزوما. والعلة: أنه يتعذر التسليم في مكان العقد غالبا، وإذا ترك مبهما أدى إلى التنازع، ولذا فلا بد من ذكر موضع الوفاء وإلا فسد السلم. الآن سيذكر المؤلف عدة مسائل في السلم كلها مبنية على حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قوله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لا يصح لصاحب دين السلم أن يقوم ببيع المسلم فيه قبل أن يقبضه، سواء كان بيعه لمن هو عليه أو على غيره. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ولحديث أبي سعيد المتقدم: فلا يصرف إلى غيره. قوله: ولا هبته، لا تصح هبة السلم لغير من هو عليه، وذلك لعدم القدرة على تسليمه قبل قبضه. أما هبته لمن هو عليه كما لو كان لك دين سلم على زيد فقلت: وهبتك هذا الدين، فيجوز. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح هبته لغير من هو عليه، وإن كان لا يقدر على تسليمه، وهو مقتضى اختيار ابن تيمية واختاره العثيمين. انتهى. قوله: ولا الحوالة به ولا عليه، لا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. مثال الحوالة به: لو أن المسلم جاء للمسلم إليه وقال: أعطني دين السلم، فقال: أحيلك على زيد فأنا أريد منه كذا. مثال الحوالة عليه: لو أن المسلم جاءه شخص وقال: أريد منك كذا، فأحاله على من يريد منه دين السلم، وقال: إني أريد منه كذا وكذا دين سلم فخذه منه، فيقول المؤلف: لا يصح كل هذا. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره، وهذا فيه صرف للدين إلى غيره، ولأنه يشترط أن يكون المحال عليه مستقرا ليس عرضة للفسخ كدين السلم، إذ إن دين السلم إذا تعذر الوفاء فله الصبر وله الفسخ، وهذا يعني أنه غير مستقر. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه يصح الحوالة به وعليه، واختاره العثيمين. انتهى. قوله: ولا أخذ عوضه، أي لا يصح أخذ المسلم عوضا عن المسلم فيه. مثاله: أعطيك عوضا عن دين السلم كذا وكذا. والدليل الحديث السابق: من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره. قوله: ولا يصح الرهن، لا يصح أن تأخذ في دين السلم رهنا، مثاله تريد من زيد ألفا دينسلم فرهانك سيارته. والعلة أن فائدة الرهن أنه إذا تعذر الوفاء يرجع إلى الرهن، وأما السلم فلو فعل هذا فيكون صرفه لغيره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صرف السلم لغيره. قوله والكفيل به، كذلك لا يصح أخذ الكفيل بدين السلم، فتقول لمن طلب منك أن تسلمه أعطني كفيلا. والعلة أن الكفيل إذا تعذر الوفاء من المكفول أخذ منه، وحينئذ يكون المسلم فيه قد صرف لغيره. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد جواز أخذ الرهن والكفيل، ولا محذور في ذلك، ودين السلم كغيره من الديون يصح أن تأخذ عينه رهنا أو كفيلا، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية، واختاره العثيمين. انتهى. وبه كان تمام هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.